بالحب طعم الدل والدل لا يذهب في وقتنا الأصعب إلا إذا قاتل. بالخبز طعم الدل والدل لا يذهب في وقتنا الأصعب إلا إذا قاتل. يا ميجنا يا ميجنا يا ميجنا يا كل يا ميجنا دوري في الأرض والدوري في وجهنا الأقصى في أفقنا الأرحب. يا ميجنا يا ميجنا يا ميجنا يا كل قل أين نذهب والمنافي ضيقة ليل على ليل دروبك والنوافذ مغلقة ذكرى ستحملك الطفولة والمرايا ذكرى لحب قاصر سفر إلى المجهول يحملنا وتحملنا البقايا. قل يا حبيبي أين نذهب أين نذهب كالصبايا. والذل لا يذهب في وقتنا الأصعب إلا إذا قاتل. للخبز طعم الذل والذل لا يذهب في وقتنا الأصعب إلا إذا قاتل. يا ميجنا يا ميجنا يا ميجنا يا كل يا ميجنا دوري في الأرض والدوري في وجهنا الأقصى في أفقنا الأرحب. يا ميجنا يا ميجنا يا ميجنا يا كل بالخبز طعم الدل